وطن بلادي إن نصرك قادم وجيوش أعداء العراق ستهزم. ما دام جيش النقش بندي ها هنا بشراك يا وطني فنصرك حاسم. لبيك يا بغداد جئتك ناصرا وعدوك بالذل ولا مدبرا. جيش الطريقة قد أتاك محررا واليوم من غدر العراق سيندم. صبرا بلادي إن نصرك قادم وجيوش أعداء العراق ستهزم. ما دام جيش النقش بندي ها هنا بشراك يا وطني فنصرك حاسم. عاشت بلادي حرة بجهادها والخير كل الخير في أمجادها. هزمت علوج الكفر مع أحقادها خارت قواهم في العراق تحطموا. صبرا بلادي إن نصرك قادم وجيوش أعداء العراق ستهزم. ما دام